للبنطال، هل يجوز القرآن للبنطال، هل يجوز الإنسان أن يصلي وهو لابس البنطال؟ إذا كنت تعني هل يجوز بمعنى هل تصح صلاته؟ نعم. فالجواب نعم صح. وإذا كنت تعني أنه هل يجوز بمعنى هل عليه شيء، فنقول كل شيء. نعم.